زمن طويل مر من هنا، زمن طويل قبل تحقيق المنى، لكنني سوف أكتب زمني. إن الوقت قد حان، لن أنثني أستكشف الفضاء، لن أتراجع من هنا.